هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. مما ورد في وصية لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قائد جيشه سعد بن أبي وقاص، قوله رضي الله عنه: إن الله إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه، فاعتبر منزلتك من الله بمنزلتك من الناس، واعلم أن ما لك عند الله مثل ما للناس عندك. علم. المشير أحمد إسماعيل. المشير أحمد إسماعيل علي علم من أعلام العسكرية المصرية، وبطل من أبطال حرب أكتوبر 1973. ولد بحي شبرا بالقاهرة في عام 1917، وبعد تخرجه في الكلية الحربية عام 1938 التحق بسلاح المشاة وخدم بالصحراء الغربية في الحرب العالمية الثانية، كما شارك في حرب فلسطين عام 1948. بعد حرب يونيو 1967 تولى قيادة القوات المصرية المدافعة عن الضفة الغربية لقناة السويس، وقاد معارك رأس العش، أولى معارك الصمود ضد القوات الإسرائيلية. في نهاية عام 1968 عين رئيسا لعمليات القوات المسلحة، وأشرف على التخطيط لعمليات حرب الاستنزاف، وفي مارس 1969 عين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية. عين وزيرا للحربية في أكتوبر 1972، وفي يوليو 1973 عين رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية السورية، فقام بدور فعال في التخطيط والتحضير لحرب أكتوبر المجيدة. في 24 من ديسمبر 1974 انتقل المشير أحمد إسماعيل علي إلى رحمة ربي عن حوالي 57 عاما. مثل. عساكر الكرة ما تضربش بارود. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب لبيان الفرق بين العمل المدفوع بالرغبة والعمل المدفوع بالترغيب، والذي يكون مثل الفرق بين عمل من يحارب دفاعا عن أرضه وعرضه لا يهمه أن يموت، وبين الجندي أو عسكري الكرة، وهو الجندي المستأجر للدفاع عن غيره من أجل الاسترزاق فقط، يكون همه الأول ألا يموت. وعساكر الكرة ما تضربش بارود. علم. الصواريخ. الصواريخ فكرة قديمة جدا، أول ما ظهرت في الصين على هيئة سهام بها رؤوس ملتهبة تطلق بواسطة الأقواس نحو الأعداء. مع الزمن أخذت الصواريخ تتطور حتى وصلت ألمانيا في ثلاثينيات القرن العشرين إلى مركز الصدارة في شؤون الصواريخ، والتي كان لها أثرها الخطير في الحرب العالمية الثانية. الصاروخ مثل قذيفة المدفع، يتكون من قسمين: رأس متفجر وشحنة دافعة تحمل هذا الرأس المتفجر إلى الهدف. الشحنة الدافعة عبارة عن وقود يحترق ويتولد عنه مقادير هائلة من الغازات تخرج من فتحة صغيرة في مؤخرة جسم الصاروخ بسرعة وضغط هائل يتسبب عنه اندفاع الصاروخ. رأس الصاروخ المتفجر يكون إما قنبلة من المتفجرات التقليدية وإما قنبلة من أسلحة الدمار الشامل. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين عادل الطبقي ومحمد ولاء. يحكى أن أشعب وهو من هو في الطمع والشرى ذهب يوما لشراء قوس ليصطاد به، فقال له البائع: ثمنه دينار يا أشعب. دينار؟ أتقول دينارا؟ نعم يا أشعب، والله لو أن هذا القوس إذا رمي به طائر في السماء فوقع مشويا بين رغيفين ما أعطيتك فيه دينارا أبدا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.